ما هي ضوابط الرد بين الأخوة والأخوة في المنهج الإسلامية؟ ده مصيبة تقيلة، مصيبة تقيلة جدا مسألة الرد بين الأخوة والأخوات ديت، لأنها تؤدي إلى مفاسد لا يعلمه إلا الله. الأخوات مع الأخوات نعم، الأخوة مع الأخوة ماشي، نسأل الله تعالى في ذلك.